من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار. كم صفحه؟ مجلدكم 82 قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر بالسند المتصل إليه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح المصري وقال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاه المصري من التاسع وقال أخبرني مالك بن أنس إمام دار هجرة عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر وقال عن عطاء بن يسار هذا أخوه سليمان بن يسار أهل بقاع السبع هذا أخوه المدني مولى ميمونة عن أبي سعيد بن خدري عن أبي سعيد بن خدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا لأن هذا يصدكم عن ذكر الله وعن الآخرة يمنعكم عن اتجاه الآخرة زهرة الدنيا فتنة هذا الذي أخاف عليهم. قال وما زهرة الدنيا رسول الله؟ قال بركات الأرض ما تخرج الأرض من البركات من المزايا ومن الأشياء الجواهر النفيسة. قال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ إذا كان خيرا لماذا جاءت بالشر؟ قال لا يأتي خير ما بخير لكن هذا ليس خيرا يعني لا يأتي خير ما بخير لا يأتي خير ما بخير لا يأتي خير ما بخير ثلاث مرات إن كل ما أنبت الربيع إن كل الذي أنبته الربيع المطر في زمان الربيع يقتل أو يرم إما يقتل وإما يثي مما يقتل ما ينبت الزرع مما ينبته الربيع بعضه يتسبب لإخار الضرر في الحيوان الذي يأكله إما يقتله حبطا وإما يرم أي يقارب القتل هذا إلا أكلة خضر إلا النوع التي تتداوى عند أكلها الخضر الخضار وهي ماذا فإنها تأكل حتى تشبع حتى إذا امتدت خاصرتها أي جنبتها استقبلت الشمس وهذا إلهام من الله سبحانه الحيوان ألهمها ذلك تستقبل الشمس فتداوي بذلك فماذا وما ثم اجترت اجترت الاجترار هو اخراج الدواب ما في بطنها ثم تأكل مرة ثانية لان اول تلم دون اتقان ثم تخرج مرة ثانية وتأكل وتطحنه هذا هو اجترار وبالت وثلثت اي خرج خذها ثم عادت اذن ذهب ما فيها من الداء ثم عادت مرة ثانية وهكذا صاحب المال الذي فتح الله عليه المال مثل هذا إذا قام بحقه وقام بأداء الواجب منه وتصرف فيه الحلال ليس جمعه من الحرام فهذا مثل الدابة التي عادت للأكل مرة ثانية فهذا لا يضره المال ولو كثر ماله لا يضره لأنه يؤدي واجبه كلما أدى واجبه كالحيوان الذي تتداوى مثل هذه الحيوانات فإذا كان كذلك لا يضر ولو كثر ماله لكن مشكلته أن خضرات هذه تغر النفس وتدخل عليها الشح والبخل والحرص ولا يعطي أدائه ولا يؤدي واجبها فهذا هو السبب في الحالات قال فأكلت إن هذا المال خضيرة كالخضار يعني خضيرة حلو حروة فمن أخذه بحقه، معنى أولا أخذه بكسبه بالحق ليس بالحرام، بحقه ووضعه في حقه ثم تصرف فيه بوضع بحقه ليس بخيلا. أولا كسب المال يحتاج أن يكون عن طريق حلال وهذا هو حقه. ثانيا بعد أن يأخذ من ذلك الناس ينقسم قسمين، قسم مكاسبه طيبة لكنه بخيل وهذا أيضا ضلال وهلاك، وقسم الثاني يكتسب بحرام ثم ما شاء الله جواد ينفق في طريق الخير وهذا أيضا ضلال ما ينفع، إنما يتقبل الله الطيب صدقة إذا كان عن طيب يتقبل الله إلا فضل. إذن أن يكون ماله كسبه حلالا وإنفاقه في وجوه الخير من صلة الأرحام وإنفاق في سبيل الله بناء المساجد القناطر وإخراج المياه للفقراء والمساكن، وهذه هي المعتبرة. فإذا حقه أدى بهذا حقه صار ناجيا في الدنيا والآخرة ليس له محاسبة بل يكون يعني فائزا. ووضعه في عبد فاني أمال معونته، هو هذا المال الذي اكتسب بالحلال ثم أنفق في وجهه نعم المعونة لأنه استعان به على مكاسب الخير والصواب العظيم عند الله تعالى. ومن أخذه بغير حقه يأخذ غصبا سرقة إلى آخره حراما كان كالذي يأكل العشبة يعني ما له جواع كالذي يشكو هذه بعض الأدوية قالوا ده الكلب هذا يأكل يموت ولا يشبع. هذا مثال من أسرف في المال ومن لم، إما مكاسبه غير حلال وإما إنفاقه بغير موضعه في الحرام والقمار وما إلى ذلك، فهذا هو حال دنيا. وحاصل خلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه لأمته إن هذه الدنيا أخوف ما أخاف عليه، يعني النفس أمارة بالسوء والشيطان متسلط عليك فأنت بينهما بين صراعي، فإذا وفقت فسوف تقوم بحق المال وكسبه وإنفاقه، وإذا خذلت لا هذا ولا هذا خسرت. ولذلك قال أخوف ما أخاف عليكم هذا المال، هذا خير الدنيا ما يفتح الله عليكم من هذا المال، هذا لا خير فيه لا خير فيه. وكثير من الناس هكذا، كثير من الناس إما مكاسبه غير صحيحة وإما إنفاقه في غير وجهه فكلهما خاسر في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى والحديث أنا متفق عليه وفي سهل متفق عليه. حدثني علي بن حجر السعدي والمروزي نزيل بغداد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن هشام بن صاحب الجست وهشام بن أبي عبد الله سبع عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة وعن هلال بن أبي ميمونة. هذا هلال بن علي بن أسامة اسمه إيه؟ أبو ميمونة هلال بن علي بن أسامة العامري المدني ثقة من الخامسة. قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم يوما ما جلس وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا بعد موتي، هذا هو من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي خير بالشر إذا كان خيرا يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمك؟ قال ورأينا أنه انزل عليه وظننا أن سكوته انتظار الوحي انزل عليه فأفاق يمسح عنه الوحضاء أي العرق الذي يصيبه عند نزول الوحي، معناه أنه نزل عليه وحي الوحي وجاءه الوحي بتفسير هذا السؤال، يعني معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان في يوم شاتي في أيام الشتاء البرد بشدة البرد إذا جاء الوحي كان ينزل عرق كثير وهذا هو الوحضاء. قال وقال إن هذا السائل وكأنه حمده، فإن هذا السائل أجاد في سؤاله وكأنه حمده وقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت أخرج ما في بطنها رككة فثلطت وبالت ثم رسعت مرة ثانية وإن هذا المال خضر حلون ونعم صاحب المسلم هو نعم صاحب المسلم هو المال نعم كما قال المال قوة الرجال، لكن هذا مثل جزافي، لا بد أن يكون في هذا المعيار. إذا كان بحقه ووضع في حقه هذا هو المعونة، نعم المعونة في المسلم وقوة الرجال هذا، وإلا هو يعني سبب مضرة للرجال. ونعم صائم المسلم لمن أعطى من المسكين واليتيم ومن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذ بغير حقه كان كالذي يكون لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، يكون عليه شهيدا ذلك المال الذي اكتسبه، لن تزول قدم عبده يوم القيامة حتى يسأل عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤال شديد، سؤال شديد، من أين اكتسبه؟ كل قط نكير وقطمير يسأل من أين أخذت هذا، من أين أخذت هذا، هذا الحساب طويل. فإذا عد أجوبة هذه الأسئلة نجح، ثم ينتقل الثانية وفيما أنفقه، أين وضعته، في الحرام في الحلال، ولا بخلت به لا أعطيت شيئا، فهذه أيضا يحتاج إلى جواب. هذا هو يعني يكون شهيدا عليهم القيامة بأنه يعني أخذه من غير حق ووضعه في غير حق. فينبغي للإنسان أصحاب الأموال أرباب الأموال أن ينتبهوا لهذه المسألة، هذه شديدة والأمر ليس سهلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، خلقنا لأمر عظيم ليس أمرا هينا، ولا يقتصر على نوع واحد. الآن نتكلم عن الأغنياء والفقراء، عليهم مسؤولية على ما هم عليه من الصفات، قام بحق الفقر كيف هو أم لا، وكيف عاش، هذه أيضا لو مسؤولية سيأتي في بابي هذا. يقول لا بد لكل أحد أن خلقنا لأمر عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فينبغي الإنسان أن يأخذ حذره قبل نزول الوقائع هذه، قبل نزول الموت، قبل القيامة. إذا مات الإنسان قامت عليه قيامته، القيامة لا ينتظر على فساده، يعني خروج السماوات والأرض، بل إذا مات قامت عليه قيامته، بعد ذلك إما جنة أو نار. فينبغي الإنسان أن يأخذ حذره في هذه الحياة الدنيا ويعد كل نفس، وهذا هو محاسبة النفس، حاسبوا قبل أن تحاسب، يعني اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا ينبغي للإنسان كل يوم أن يحاسب نفسه ماذا حصل في هذا اليوم مما دخل وما خرج، وينبغي أن يكون على حذر لينجو لذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى بسلام منطقي عددنا: هذا باب فضل التعطف والصبر والحرص على ذلك، وهذا تكلمنا عن الغني وعما يصيب بماله من الدعاء ومن الخير ومن الفضل، ونتكلم عن الصحيح عن الفقير. الفقير أيضا بجانبه ابتلاه الله تعالى بالفقر ليعلمها أهو صابر بذلك، أهو مؤدي واجبه بذلك أم لا. ينبغي له الصبر، التعفف كذلك أيضا، يتعفف، يتعفف عن السرقة، لا يتعفف عن المسألة، مش السرقة يسرقون يغتصبوا، وهذا أمر آخر أشد من هذا، وإنما هذا التعفف عن المسألة. ينبغي للفقير أن يصبر على ما هو عليه إلا في حدود ما أباح الله السؤال من أجله، وهذه ستأتي. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثنا قتيبة بن سعيد بن هشام عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي الجندعي الطبقة الرابعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعد فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم حتى إذا نجد ما عنده خلص. قال: ما يكن عندي من خير أي من مال فلن أدخره عنك، لن أمنعه، لن أمنعكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. معنى ذلك من يعني من طلب العفة أن يعفه الله سبحانه وتعالى، الله سوف يرزقه العفة، ومن يستعف ومن يستغني يغنيه الله، من استغنى بما لديه قليل أو كثير كل أحد يخلق برزقه، والفقير عنده رزقه اليوم فإذا استغنى به استغنى هو، ومن يصبر يصبره الله يرزقه الصبر، ومن يصبر. وما أعطي أحد من عطاء خير وخير خير وأوسع من الصبر، الله أكبر. الصبر هذا ماذا إنما الصبر فالصابر أجر بغير حساب، فلذلك قال أوسع وأطيب وأعطيه الله لعبده هو الصبر. هو الصبر. وإذا لم يصبر يؤدي ذلك إلى خروجه عن الحدود الشرعية، وأدي إلى أن يسأل، وأدي إلى أن يسرق، وأدي إلى أن يحسد أخاه الغني، فهذه كلها يعني عجب الصبر. فينبغي الإنسان أن يتصبر حتى يرزقه الله الصبر. قال وهذا الحديث، قال هذا الحديث حديث متفق عليه. ومن فوائده بيان فضل الاستعفاف عن مسألة الناس أموالهم، ومنها بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من السخاء والجود والكرم وإنفاذ أمر الله تعالى، حيث قال له ما أما السائل فلا تنال. وقال معاذ بن جبل رحمه الله في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السخاء والكرم، هذا إن كان أعطاه ذلك من سامنا أفاء الله عليه، وإن لم وإن يكن من مال الله فحسبك ما عليه من إنفاذ أمر الله وإثار طاعته وقسمة مال الله بين عباده، وقد فاز من اقتدى به فوزا عظيما. ومن يطع السائل مرتين جائزا، ومن الاعتذار الى السائل اذا لم تجد اتذر اليه، ومن الحظ على التعفف، ومن جواب السؤال الحاجه حاجه اذا اتيت تسال، وان كان اولى تركه، وان كان اولى تركه تركه، والصبر على افاقته حتى يرزقه الله تعالى بغير مساله. ومن الحظ على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا، وانه افضل ما وقاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. قال الله تعالى انما وفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ومن بيان ان الاستغناء والعفه والصبر بفعل الله تعالى، الله تعالى يرزق عبده ذلك، يرزق عبده الصبر والعفه والغناء، فهذه كلها من مواهب الله سبحانه وتعالى لعباده. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتجه حدثنا عبد بن حميد الكسي قال اخبرنا عبد الرزاق محمد قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري بهذا الاسناد نحوه. وهذه الروايه ساق عبد الرزاق مصنفي فقال اخبرنا عبد الرزاق الى اخره. وبالسنن المتجه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرم، ابو عبد الرحمن المقرم هذا عبد الله بن يزيد المقيم المقرم إلى له أبو عبد الوقري، لأنه أقرأ الناس نيفا وسبعين سنة، أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة في مكة وفي بصرة. قال قال عن سعيد بن المرض وانتين أبي أيوب، أبو أيوب بن طلاص المصري السابع قال حدثني شرحبيل وابن شريك، شرحبيل ابن شريك هذا، وقال شرحبيل بن عمرو بن شريك مصري صديق من الطبقة الثالثة. قال شرحبيل بن وهو ابن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبولي، عبد الله بن يزيد اسمه ابو عبد الرحمن الحبولي حبول التخفيفي، عبد الله بن يزيد معافري مصري ثقه من الثالثه، وهذا اول محل ذكري ونوى في هذا الكتاب هذا الحديث فقط رايته مره ثانيه. عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم، قد أفلح من أسلم أي من دخل في الإسلام، أفلح أي فاز بخير الدنيا والآخرة. والفلاح من الألفاظ التي تشمل معاني كثيرة. قال من ورزقك فافا ورزقه الله ما يكف نفسه عن مذلة السؤال ولا يحتاج إلى الناس، هذا وقنعه. وكذلك أيضا ليس الرزق فقط إنما هو القناعة، قنعه بذلك وقنعه الله بما أعطاه، هذا قد أفلح ما فاز بخير الدنيا والآخرة، وهذا أمر عظيم. قال الطبي الفلاح الفوز بالبغية في الدارين، والحديث قد جمع بينهما، والمراد بالرزق الحلال منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح المرزوق وأثبت له الفلاح وذكر أمره، وقيد الثانية بقنعه أي رزق كفافا وقنعه الله بالكفاف فلا نصب الزيادة، وأطلق الأول ليشمل جميع ما يتناول الإسلام، كما قال تعالى لإبراهيم عليه السلام أسلم أسلم إلى كذا، ما قال ما قيده، يعني أن الإسلام هو الاستسلام، والاستسلام يشمل الظاهر والباطن القلب والقالب جميع أجزائك كلها تسلمها لربك، هذا هو معنى الشكر. الشكر الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله، هذا هو الشكر. شكر أن تصرف جميع ما أعطاك الله إلى ما خلق من أجله، السمع والبصر واليد والرجل والقلب والجسم، كل هذه رزق من الله، فإذا صرفتها من أجل ما إلى ما خلقت له فقد أديت شكرك الشكر الواجب عليك. وهذا معنى أسلم إسلام أسلم، قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، يعني قال له أسلم، ما قال أسلم يديك، أسلم رأسك، أسلم قلبك، ليعم جميع ما يتعلق به، لذلك ما قال مقيد بشيء. فأسلم، قال أسلمت رب العالمين، أسلمت. قال الراغب رحمه الله الإسلام على ضربين، أحدهما دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان دون الإيمان، وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد أم لم يحصل، لأن الاعتقاد باطل، فإذا قال لا إله إلا الله معه لا تجد أنه مسلم، لا ولا ولا ولا نفتش ما في باطله. والثاني فوق الإيمان زائد، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله تعالى بجميع ما قضى وقدر، كما ذكره عن إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى فقال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والحديث كما ترى جامع للحسنين، حاوي بنعمة الدارين، حاكيك بأن قال إنه من جوامع الكلم، يعني أوتيت جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه شأن لكل ما يتعلق ولفظ وجيز كلمة واحدة، والفلاح مثل هذا. والعريض هذا من أفراد المسلم رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان فضل قناعة والحث عليها، وبيان الحث عليها، ومنها بيان فضيلة هذه الأوصاف، وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى، قاله النبي رحمه الله. ومنها أن من اتصف بهذه الأمور فقد حصل على مطلبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. ومنها أن هذا الحديث من جوامع كريمه صلى الله عليه وسلم، كما تقدم عن الطبري رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر بن ناكد وعمر بن محمد بن بكير وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عبد المشايخ الستة قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش سليمان المهران قال هو حدثني زهير بن حرب أبو خزيمة الصغير قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي فضيل بن غزوان عن كلاهما عن أمارة، كلاهما أي الأعمش وغزوان، عن أمارة بن قعقاع بن شورمة، أمارة بن قعقاع بن شورمة الكوفي، أمارة بن قعقاع بن شورمة الضبي الكوفي ثقة من السادسة، قال عن أبي زرعة الرائي عن زرعة المجري اسمه خنيته وقيل هارم وقيل غير ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل، هذا دعاء ألا يشغلهم بالدنيا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته ما كانوا مستعليه مثل سائر الناس، لأن هذا الدعاء قيده قوتا، معناه ما يعيشون عليه فقط. لماذا؟ لأن لا تشغلهم الدنيا عن مناصب الآخرة، وهذا عبرة لغيره، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل بيته ألا يتوسعوا في الدنيا فما بالك بغيره من الأمة، ينبغي أن يكتفي بما آتاه الله ورزقه ولا يتطلب أكثر من ذلك، لأنه أديه إلى منازعة ربه، يرى أنه ظلمه ربه لأنه أعطى فلانا هذه بلعي وأنا ما عندي ليها، إذن يتنازع مع ربه، وهذا هو الخزي وهو الخذلان، فلا ينبغي العبد أن يكون بهذه المثابة. قال اللهم اجعل رزق محمد رزق آل محمد قوتا، أي وآل محمد المراد به زوجاتي ومن في نفقتي أو هم مؤمن بني هاشم والمطلب، قوتا أي بلغة تسد رمقهم وتمسك قوتهم بحيث لا ترهقهم الفاقة ولا يكون في وضوء يهدي إلى ترفه وتبسط ليسلموا من آفات الفقر والغناء، هكذا قال. قال وسيأتي في كتاب الزور والرقائب بلفظ اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وهذه الرواية المعتمدة من حيث المعنى، رزق اللهم اجعل رزق آل محمد يعني قوتا، وهناك الرواية اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وهذه أولى، فإن لفظ قوتا صالح لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم، وأن يكون طلب لهم القوت بخلاف الذي كفافا، فإن يعين الاحتمال الثاني هو الدلالة على كفاف، إذن يكون مكفيين لا يحتاجون إلى غيره، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده الحمد لله، وعلى ومن فوائد بيان فضل الكفاء وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة بتوفر نعيم الآخرة وإثارا لما يبقى على ما يفنى وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن بيان استباب الدعاء بالكفاء إذ به تجد السلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. ومن أنه يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعلى تقلله منها وهو حجة لمن قال إن الكفاف أفضل من فقر والغنى. قال القرطبي رحمه الله. ومن ما نقل الطبري رحمه الله ما قاله الطبري رحمه الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد لأمته كل الإرشاد إلى أن الزيادة على الكفاف لا ينبغي أن يتعب الرجل في طلبه لأنه لا خير فيه. وحكم الكفاف يختلف اختلاف الأشخاص والأحوال، فمنهم من يعتاد قلة الأكل ويسير على الأكل مرة مدة طويلة فكفافه يكون بتكلم، يعني معناه الكفاف ربما يكون إنسان وحده فهذا كفافه قليل خفيف وربما يكون عنده عوائد وهذا يحتاج إلى ذلك، فكل على حسب حاله ولا نقول نقدر هذا بهذا فلا ينبغي. وكذلك أيضا الأكل يختلف، بعض الناس يشبهه قليل فمثل هذا بحاله، والآخر الذي لا يكفي إلا كثير وهذا كفافه أيضا يكون أزيد من الأول. وقال رحمه الله باب إعطاء من سأل بفحش وغضة وتحمل جفائه لجهله، يعني الجاهل يتكلم بجفاء وغضة، يعني أنت هو السائل وأنت المسؤول لكن يسمعك كلاما خشنا، فالواجب عليك أن تصبر على هذا وتتحمله ولا تعاكس في المسألة إما بمنعه مما يسألك وإما بالسبي والعنيه، هذه مكافأة ليست مطلوبة، إنما كما فعل صلى الله عليه وسلم إنه لما قال له هذا الكلام خشي يقول يا محمد هذه قسمة ما أريد أن يعوز الله، وقال أخذ يده يا محمد اعدل اعدل إذا لم أعدل فمن يعدل، غضب لكنه سكت لكنه ما عاقبه بذلك، يا محمد أعجل فإن هذا ليس معنى أبيك عبد الله هذا قد اكتسب لك، الكلام خشب مرة مرة مرة يغضب الإنسان ويخرجه عن حده، لكن صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا كله. فينبغي لمن كان جوابه والسائلون أخلاقهم هكذا، أخلاقهم فيها جفاء وفيها وسط إلى آخره، فإذا ما يتصف إلا بالتي أحسن، يتصف بصفة عالية وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم التحمل ويتغاضى كأنه لم يسمع ولكن أمر على الذين يسبني فموضعت ثم قلت لا يعنيني، هكذا كرام الكرام يقول يا شيطان يقول يسبك هذا لا غيري هذا ما هو أعلى، هو يعلم لكنه كأنه لم يكن، فموضعت ثم قلت لا يعنيني، هكذا أخلاق الصالحين وأخلاق الكرام ينبغي أن يكون هكذا، فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل المتدقى على حدثنا أفضل ما بشيبة وزوائي المعرض ويسأل الله رحمه الحنظلي وعلى إسحاق وأخبرنا وقال الأخران حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل شديد عن سلمان بن ربيعة، سلمان بن ربيعة هذا سلمان بن ربيعة بن يزيد هذا صحابي كان قاضي الكوفة أو نقول وقالوا أنه صبع له صبع لكن الصحيح أنه من الطبقة الثانية يقع عن عمر بن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق بي منهم، أنت أعطيت هؤلاء وغيرهم شديد الفقر تركتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا بحكمة، هؤلاء وإن كان في أيديهم مال إلا أنه يريد أن يتقي شرهم وهؤلاء المؤلفة قلوبهم يعني يخمد نارهم الذي اتقد في قلبه من النفاق بهذا المال، فلذلك قال عمر يا رسول الله أنا أرى إن هؤلاء ما يستحقون هذا المال ولماذا ما تعطيه لفلان وفلان يعني هم أحق ومسكنتهم وابها، فقلت قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فنصب، إن هؤلاء خيروني إما أن تبخل علينا وإما أن تعطينا، إما أن تبخل علينا وإما أن تمنعنا وإما كذا، فأنا لا أحب أن أتصل بسلة البخل. أدواء دواء كما قال أبو بكر رضي الله عنه، أسوأ الدواء بخل، ولا أريد أن أكون بخيلا. إذن إخمادا لهذه الفتنة أريد أن أسكتهم حتى لا يتكلموا أو حتى لا يوقعوني ويتهموني بالبخل. ولذلك قال إنهم خيروني إما أن تفعل كذا وإما أن نكون قتلا، أن يسألوني بالفحش سلام غليظ أو يبخلوني أو ينسبوني إلى البخل. ولست بباخل، أي ببخيل باخل، وبخيل معناه واحد. فهذا دليل على أن صلى الله عليه وسلم كان يحمي عرضه والنبوة، منصب النبوة، أن هؤلاء الذين يجرمون في مثل ذلك بماذا؟ بالمال الذي يفضل لهم وقاية. قال معناه إنهم ألحوا علي في المسألة بضيق إيمانهم وألجأوني بمتضحن إلى السؤال بالفحش أو نسبة إلى البخل. ولست باخي، ولا ينبغي احتمال واحد من أمري، ففي مداراة أهل الجهل الجهالة والقسوة وتعلقهم بما كانت المصلحة وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. وهذا هو الذي جعله الله تعالى من الأرسال الثمانية والمؤلفة قلوبهم، هذا ينبغي أن يعمل به. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائد بيان جواز إعطاء من سأل بفحش وغلوة. هذا يعني أنت إذا جفاك السائل وتكلم بكلام زائد بسبب لا تحرمه أعطيه، يعني صلى الله عليه وسلم أعطاهم. قال وتحمل ذلك منه، وبيان بيان جواز الإعطاء لحفظ العرض، تعطي لتحفظ عرضك، هذا دفاع. ومنها بيان ما قال عليه صلى الله عليه وسلم من شدة التحمل لأذى المنافقين وضعفاء الإيمان وكثرة عفوه وصفه عنهم امتثالا لأمر الله تعالى عز وجل له بقول خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وأعرض عن الجاهل. الله أكبر. ومن مداراة عن الجهالة والقسوة وتعلق إذا كان في ذلك مصلحة وجواز دفع المال لم يهدي نصرها. وقال رحمه الله تعالى بالسند قلت أخبرنا محمد حدثنا عمرو ناكد عمرو محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا سمعت مالكا من أبو دارجة قال حدثني يونس بن عبد الأعلى واللهمه قال أخبرنا عبد الله موهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رداء نجراني، أي مأمور في نجران البلد المعروف، رداء غليظ غليظ غليظ وحشي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بدون هذا ما يلبسه إلا يعني ضعفاء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فكان عليه ذلك غليظ وحشية، حشية خشية خشينة خشينة، هذا اللي يعتبر في عنقه. قال فأدركوا أعرابي، أعرابي الأعراب أشد كفرا من فقره وعيدا وعن يعلم. قال فجبذه بردائه جبذة شديدة، الله أكبر، سحبه يعني إليه. قال يا محمد، قال نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حشية الرداء لأنه كان خشنا، فأثرت فيه من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، الله أكبر، المفروض أنه يعطيه كفا، لا فضحك فضحك، الله أكبر، وخذ العفو وأعرض عن الجاهل. ثم أمر له بعطاء بدل الضرب، أمر له بعطاء، الله أكبر، هذه السجية، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى من فوائده بيان جواز إعطاء من سأل فحش وغلظة، ومنها بيان حلم صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإفضاء والدفء بالتي أحسن. هكذا ينبغي لأمتي أن تتأسى به. قال رحمه الله تعالى حدثنا بسالي منتظر حدثنا صهيب بن عرب أبو خيثمة وعلى حدثنا عبد الصمد وعبد الوارث ابن سعيد وعلى حدثنا حماد بن يحيى وعلى حدثنا زهير بن حرب وعلى حدثنا عمر بن يونس الحنفي وعلى حدثنا عكرمة معمر الحنفي أيضا اليمامي وعلى حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب الإسماعيلي هذا من الطبقة العاشرة من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا أبو المغيرة. أبو المغيرة هذا عبد القدس بن حجاج. عبد القدس بن حجاج الخولاني الطبقة التاسعة. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي حديث إكرمة بن عمار بن الزاجة قال ثم جبذه إليه جبذة رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر العربي. لما سحبه القوة يعني سقطوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم على العربي الله أكبر شدة. قال في نحر العربي. وفي حديث أمام فجاربه حتى انشق البرج مضاربة وحتى بكيت حشيث في عروق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المضاربة الظاهرة دون شك. ولكن الصحابة يعني أرادوا أن يعاتبوه ولكن قال لهم لا. قال رحمه الله تعالى بسلام وطيب وإعطاء المؤلفة قلوبهم ومن يخاف على إيمانه إلا معطى وتصبر وتصبر من قوي إيمانه وتصبر من قوي إيمانه. الذي عنده إيمان قوي هذا يعني يتصبر ما يعاني في الإمام ولا مكتب. وأما غيره فهؤلاء مؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يعني أقسام. منهم من يتألف الإمام أو المسلمون ليدخلوا في الإسلام لأنهم إذا رأوا بذل وعطاء يرغبون في الإسلام ويدخلون فيه. ومنهم من يسلم ولكنه يعني ما هو يعني في لحد المطلوب ليثبت يعطى ذلك أيضا. ومنهم من هو في إعداد المسلمين ولكنه منافق ويعلم الإمام أن هذا الرجل عنده نفاق لا يظهره ولكنه سرا يعني ماذا خبيث يعني يشوش أو يدعو بعض الناس إلى أن لا يعني يؤمنوا إلى أن لا كذا. فهؤلاء ليسكتهم يعطيهم أيضا. هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. فهذه يعني أمور النبي صلى الله عليه وسلم سنها لأمتي. عبد الله بن أبي لما كان له ولد اسمه عبد الله عبد الله بن عبد الله وكان رجلا صالحا حتى يقول يا رسول الله إن جاء من الله وحي بقتل أبي أنا الذي أتولى قتله يقول كان يعني يفديه. فهذا لما مات جاءه وقال له كفنه في قميصك واحضر وصلي عليه وادفنه. فعل كل ذلك. هذه الأمور منها أن هذا تسلية لولدي هذا لأنه حزين عليه حزنا شديدا على أن أباه مات على غير الإسلام أنه منافق. ثانيا عشيرته دخلوا وأخلصوا دينهم للنبي صلى الله عليه وسلم لله بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه مؤذي وفيه ولما مات قام عليه حق قيام. فهذه دعاتهم وجرتهم إلى ذلك فمثل هذه الأشياء يعمر بها يعني للمصلحة. فالمصلحة تدعو إلى أن يعني ماذا أن يتعامل الناس مع هؤلاء مع هذا الجنس حتى بالمال ببذل المال إليهم حتى يسكتوا ويدفعوا شرهم عنهم. فهذا هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا أبو تيمية بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعيد عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن نسور بن مخرمة على صحابي من صحابي رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية جمع قباء كوت هذا كوت سمونه كوت ولم يعطي مخرمة شيئا. هذا مخرمة من مصيبة الفتح وكان من صنادي قريش يعني من عتاة قريش وكان عنده كبر وتكبر كذا دخوله ما هو سليم يعني. لكنه أخيرا رزقه الله ذلك بسبب حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أقبية ووزعها على الناس وسمع بذلك لأن صلى الله عليه وزع أقبية. فقال وزع محمد أقبية وأنا غائب حجيت اذهبي وكان عمي أخي دوري. فقال لولدي بسوة اذهبي إليه. فذهب إليه فقال ادعوه لي يعني أخرج من البيت. قال لا أخرج. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ولد وقال يا رسول الله أبي يدعوك خارج البيت فيعلم حاله. فأخذ قضاء كان خباءه له. فجاء إليه سريعا فقال له يا مخرمة خبأت لك هذا. شوف يخمد ناره الذي اتقد في بطنه في باطنه في قلبه. خبأت لك هذا وقال المس أزرار هذا من الزهد أزرار من الحرير كذا. يعني يريه أزرار لأنه أعمى. فقال راضي محرمة راضي محرمة. أحمد العرب بهذا، لو تكلم بغير هذا وكافأه لعاد أشد من الأول، لكنه بسبب هذه المعاملة أخلص دينه بعد ذلك. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملكم، فقال له إيه مخرمة ولم يأت مخرمة شيء لأنه كان غائبا. فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال ادخل فادعوه لي. شوف ما في اقتراح، ادخل فادعوه لي، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرها يعقل. يا محمد وراء بيتك، هذه من جملة من الأخلاق هذه. فيقول ادعوه لي، فقال ادعوه لي، فقال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباءه، من صلى الله عليه وسلم كان عليه قباء منها أي من هذه الأبرياء. فقال خبأت لك هذا في نار غضبي. قال فنظر إليه إلا ما سأل لأنه كان عمى، فقال رضي مخرمة. الحمد لله يا جزاك الله. وهكذا ينبغي أن معامل هؤلاء الناس، الناس مجتمع هكذا سنة الله، المجتمع لا يخلو عن هؤلاء، مخلص في إيمانه، كافر كافر بين الله، منافق جمع بين الكفر والإيمان وضعف الإيمان. وهؤلاء كلهم ينبغي أن يتعامل المسلم معني معاملة تتناسب مع أحوالهم، ولا يسلك الناس في مسلك واحد، امشوا على هذا الطريق وإلا أهلفتكم. لا، ما ينبغي هذا، إنما كل عمل على ذلك. الله أكبر. لما جاء يعني حر بن قيس، جاء عيينة بن حصن عمر رضي الله عنه في خلافته، فكان حر بن قيس هذا من المخلصين من القراء، وكان يبنيه عمر رضي الله عنه ولد أخيه، وكان من المخلصين في إيمانه، وهذا كان من عتاد من عتاد نجد. فجاء أنا سمعت يا ابن أخي أن إن لك وجها إلا أنا الأمير، فأريد أن تستأذنه لي. فظن أنه أريد شيئا يعني باحترام وكذا، فقال أبشر. فدخل على عمر وقال إن عمي جاء ويستأذن عليه، فقال ذله. فدخل فقال هيه يا أمي فيه يا عمر ابن الخطاب، ما تطيع الجزر وما تحكم بالعدل، ما شاء الله أوقع له واقعة. أول كلام يعني. فإن ذلك غضب عمر غضبا شديدا حتى همه أن يقع عليه. فقال له الحر يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يكون نبيه، يعني خذ ايش، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين. فان ذلك خمد غضب عمر رضي الله عنه، وكان وقافا عند كتاب الله، فعفى عنه ولم يعاقبه بل اعطاه ما يريده. هذا كله تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بهذه الايه. يعني فينبغي للمسلم دائما ان يكون مع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وعمله. قال فماذا خبرت لك هذا؟ وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائد بيان جواز إعطاء المؤلفة قلوبه، ومن يخاف على إيمانه إن لم يعطى، ومن استئلاف من كان سيء الأخلاق بالعطية والكلام الطيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مخرمة حيث كان في سلوكه شدة على شديد. ومن بيان جواز نسل الأقبياء خذ، ومن أن بالاكتفاء بلبتي بالقبض فمن قبضه وما قال قبيلته. ومن أن البخاري استدل به على جواز شهادة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف صوت مخرمة فاعتمد على معرفته به وخرج إليه ومعه القفاء الذي خبأ له. هذا استنباط حفيظ بخاري فقيه، فقيه أدق فقيه وجد في الدنيا هو. هذا الحديث يقول يجوز شهادة الأعمى مختلفة للفقهاء، مذاهب الأربعة يختلف يعني، منهم من لا يجزه وهم جمهور، جمهور ما يقول يجزنا شهادة الأعمى، فبعضهم يجيز، وهذا مذهب البخاري. ومن جملة ما استدل به هذا الحديث أين هو؟ هل هو من مخرمة كانوا كان أعمى؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته خارج البيت اعتمد وأخذ القضاء وخرج. فمن هنا أن الأعمى يعلم الصوت، إذن الشهادة تنتسب أو تعتمد على المعرفة والعلم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مخرمة أنه مخرمة، وأن هذا القضاء عد له وخروجه به يدل على أن شهادة الأعمى إذا كان يعلم الصوت جائز. فهذا دكي من فكر البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو المذهب الظهر، وسيأتينا بكتاب الشهادة إن شاء الله. قال: ومنها أن بعض المالكيين تستنبط من جواز الشهادة على الخط، وتوقعوا أن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات، الأصوات تنفصل أكثر والخطوط تشتبه. ومنها أن ذي ردا على من زعم أن المس ولا العصابة له، قالوا بالفتح على يرد هذا. قال أيوه. المسألة الرابعة في مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة المؤلفة قلوبهم. هذه المؤلفة قلوبهم أحد أصناف الثمانية التي تولى الله قسمتها بنفسه في كتابه الكريم آية الصدقة، والمؤلفة قلوبهم. وبعد هذا اختلف أهل العلم، وأهل العلم اختلافهم عجيب على كل حال. والمؤلفة قلوبهم على وين له نصيب، فمنهم من نفى ذلك يقول إيه الآن استغنينا بالإسلام عن تألف هؤلاء، إن رضي بالإسلام فبيه ولا نقتله، ما في فرق. ولماذا هذا؟ وبعض الآخر يقول لا، بل هو باطن على ما هو عليه. أحد أقسام الثمانية هو المؤنف قلوبهم، سواء كانوا لدخول الإسلام أو لثباتهم أو لدفع شرهم، هذه كلها تدخل. وهذا هو مسألة أصل خلاف. قال علامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: اختلف العلماء في بقائهم، فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهذا مشهور مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام أهله وقطع دابر الكافرين لعنهم الله، اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم، لكن هذا ما في إجماع. وقال جماعة من العلماء هم باطون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأى من إنزاء الدين. هذا يختلف إيش مثلا، هذا يعود إلى الإمام. إسقاط نصيبهم من أقسام الثمانية ما هو معقول، لكن نقول يختلف من حال إلى حال. فلما كان عهد عمر في شدة عز الإسلام فعمر منعهم، هذا معقول. وإذا كان خلاف ذلك فسيبقى نصيبهم. هذا هو القول الراجح. ولذا قلت عندي أن ما قاله العربي رحمه الله الأرجح، وحاصله أن نصيب المؤلفة قلوب باق على حسب الحاجة، فحيث وجدت حاجة إلى تأليف وعطوا، وإلا فلا. وهذا أهدل مذاهب. السنة متصف على أخبارنا حدثنا أبو خطاب، من هو زياد بن يحيى الحساني، هذا أحد مشايخ الستة. قال حدثنا حكيم وردان أبو صالح، حاتم بن وردان أبو صالح، هذا يقول هو حاتم بن وردان بن مروان السعدي أبو صالح البصري إمام مسجد أيوب ثقة من الطبقة الثامنة، وهذا زياد أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعات بلا واسطة ونظمتهم بقول اشترك أئمة هداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحبيبين الناكدين البررة، أولئك الأشد ومن معملي نصر ويعقوب وعمر السري ومن العلاء ومن بشار كذا ابن مثنى وزياد، هذا هو وزياد محتذى زياد ابن يحيى الحساني. قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن نصر بن محرمة رضي الله عنهما أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال لأبي محرمة انطلق منا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، هذا هو الذي استنبط البخاري، فخرج ومعه قضاء وهو يريه محاسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لأنه كان أعمى يريه محاسنه، قال المس من جانب هذا من جانب هذا، وهو يقول خبأت لك هذا. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم شدة خلق هذا الرجل. والعديد متفق عليه. وفي سائر المنتظر قال حدثنا حسن بن علي الخلواني قال نزيل مكة، قال وعبد بن حميد الكسي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جماعة وجالس فيه، وأنا جالس فيه أعطى، جاءه يعني غنائم أو جاءه صي أو ما إلى ذلك، فقسم بين أناس حاضرين. فقال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا وجعيد، جعيد هذا صحابي كان صادق الإيمان بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، تركوا قال مسكين فقير ما أعطاه لم يؤته، وهو أعجب إلي، أعجب الناس أحبهم إلي هو هذا، لأنه كان صادقا. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررت، أي كلمت سرا، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه منه. فقال أمسلم، هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، إني والله إني لا أراه منه. قال لا، لا تقول هذا، هذه شهادة ما لم تشاهده. الإيمان يبدأ من القلب وينسحب على القالب على الجسد، وأنت تشاهد في هذا ولا ترى ما في قلبه. ولماذا؟ هو في العقيدة ما قاله السعدي صحيح، لكن شهادة السعدي على هذا غير صحيح. الإيمان ما يشهد عليه إلا من أوتي الوحي كالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما يقول مسلما أو مسلما، بل قل مسلما، لأنك ما شهدت إلا ما ظهر عليه، وهذا هو الإسلام. قال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أرى مؤمنا. قال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أي من هذا الرجل. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أرى مؤمنا. قال أو مسلما، قال إني لأؤتي الرجل. وفي رواية أخرى قال أقتالا يا سعد؟ تريد مداربة؟ ما تسمع ثلاث مرات على أقول لك كذا تريد إيه تضاربي؟ قال إني لأؤتي الرجل وغير أعجب إلي، هؤلاء الذين أعطيتهم دون هذا الرجل وغير أعجب إلي، إلي منهم خشية أن أكب في النار على وجه، أي الذي أعطاه، يعني الذي أعطيه إيمانه قليل من هذا أو سلوكه ما هو مرضي، ولكني أعطيه لأني لو حرمته لارتد عن الإسلام أو لدخل في قلبه الإنكار، وبهذا يستوجب النار. فحفاظ عليه وأعطيه، وأما هذا فأكله إلى ما في قلبه من الإيمان. قال على وجه، وفي عديد الحلواني تقرير القول مرتين أو ثلاث مرات. وعلى كل حال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد لهذا الرجل، وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم، ومنهم جعير، جعير سراقة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أنه كان مؤمنا صادقا. ولكن العطاء كان لحكمة، هذا هو السبب. وهذا الحديث متفق عليه. وفي سائر متفق على أخبرني أحدثنا مراد بن عمر محمد بن يحيى العادل نزيل مكة، قال حدثنا سفيان وعيينة، قال حدثني زهير بن حرب، قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثني ابن أخي بن شهاب، ابن أخي بن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن طارق، أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، وكلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح بن كيسان عن الزهري، أي الذي سبق آنفا. قال رحمه الله تعالى، وهذه رواية عن ماذا ساقها أبو داود في سنعه، رسالة متصفة على حدثنا حسن بن علي الحلواني الخلاب، وعلى حدثنا يقوم بن إبراهيم بن سعد، وعلى حدثنا أبي إبراهيم عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد، قال سمعت محمد بن سعد بن أبي وقاص وحدث بهذا الحديث، يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عروق وكتفه، ضربه تأديبا لسعد يعني، ثم قال أقتالا أي سعد تضاربني؟ أقتال إني لأؤتي الرجل، هكذا أؤتي الرجل ليش؟ لأنه يخاف أن يدخل النار بسبب ذلك. والحديث متفق عليه. وبسنده متفق على حدثني أرملة بن يحيى التجيبي المصري، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال أخبرني أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قال يوم حنين حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، أي من غنائم هوازن، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شرع يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل لواحد، 100 من الإبل، فقال يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تبطل من جبائه، يعني قريش دخلت بسيوفنا ودخلت قبل اليوم اللي هي يعني مصيبة الفتح بخوف الخوف، إنما أسلموا خوفا من السيوف، فهؤلاء يأخذون المغانم ونحن الذي قاتلنا وهزمنا هواتف المفروض أن أعطانا حمى على العقد يشركنا معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بهذا الكلام فقال ماذا؟ قال فقال قال أنا سمعني، فهدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم أي من جبل، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدخل معهم غيرهم المهاجرون غيرهم، قال فقال ما حديث بلغني عنكم ماذا قلتم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقول شيئا. أما أفاضل الصحابة الأنصار ما تكلموا وما فكروا في هذا، إنما تكلم فيه هم الصغار والذين أحداثوا الأسنان. قال وأما أناس منا حديثة أسنان قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويعطي قريش ويتركنا وصيوفنا تبطر من دمائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عاد بالكفر أتألفهم أنا والسبب، أفلا ترجون أن يذهب الناس بالأموال بالشاء والإبل والشاء يذهبون وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو غنيمة الدارين وهذا هو الغنيمة المثلى الأعلى. قال فوالله لما تنقلب نبي خير مما ينقلبهم، لأن هذه الزخارة في الدنيا متاع الدنيا تزول عن قبيل لا فائدة فيها، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ظهر الدنيا والآخرة، فهو غنى الدارين وفقر الدارين بسببه يزول. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، يعني يحدثهم بأنه سينتقل الدار الآخرة وسيخلفه ناس، وسترون في ذلك الوقت إيثارا. ما هو هذا؟ هذا ليس إيثارا، وإنما أنا يعني معطي والله والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. إذا حسب ما أمرت أوزع وليس إثارا، وأما الإثار فسيكون في بعض السبب من الزمان، وسترون أمراء يؤثرون عليكم يؤثرون ذويهم ومن يحبونه ويحرمونكم أنتم ويعني ومن يستحقون ذلك شديدة فاصبروا. إذا المال أوصاهم بالصبر في ذلك الوقت الذي يصيبهم إثار حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. قالوا سنصبر، لكن قال أنا في رواية أخرى وما صبرنا، لكن بعد ذلك الانفعاج وجاء تشويشات بسبب عدم صبرنا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من يأتي في ذلك الوقت أن يصبر على أمرائه ولا يعني يحدث شيئا من المخالفة والخروج على الأمراء. أنت طويل الحديث، والحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان العطاء المؤلفة كل من غنائه، ومن بيان إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه إذا كان الحاجة إليه النبي صلى الله عليه وسلم أفحمه، ومن بيان حسن أدب الأنصار رضي الله عنهم في تركهم والممارات والمبالغة في الحياة، وبيان أن الذي انقل عنهم إنما كانوا عن شبانهم لا عن شيوخهم وقولهم، بل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم دلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى والله ورسول أمن. ألم أجدكم يعني عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا بلى الله أمن. لكم أن تجيبوني على هذه المنن التي أرجوها وتقولون ألم تأتينا كذا وكذا وآويناك ونصرناك؟ قالوا لا الله أمن. فقال لكم ذلك، لكن هم قالوا هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، نحن نعم آويناك ونصرناك وآوينا أصحابك، ولكن هذا كله منا من الله سبحانه ليس بنا، وأما أنت فلك الفضل ولله الحمد والمنة. فكافئوا بهذا الله أكبر تعالى ملهمين. وقال انتهى الباب طويل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا وقوتنا وعيتنا،